الله الله الله نوادي حلوة انت عليك يا رب. جهنم شغل

انا سامعين حد بعدك ولا حد يعرف سرعه الله النبي. الله يا عم الله يا سيد الله الله